ده حاجة وحشة يعني، بلاش تقول له كده. طيب ما هو متساهل، ولو سبته هيسقط. حينها يعد هذا نوع من التربية، نوع من الاهتمام بأمره وشأنه. فكذلك هنا يعني حتى تخويف الله عز وجل عباده من رحمته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار، قال ذلك يخوف الله به عباده، ليه؟ يا عبادي فاتقون. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة، أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد، وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طبعا هذه الآيات يعني قال سبحانه وتعالى الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هنا قال لينذر بأسا شديدا، طب ينذر مين؟ ما قالتش الآية لينذر بأسا شديدا من لدن، ما قالتش ينذر مين؟ لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين، أهي قالت مين بقى هنا؟ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ركزوا يا جماعة، يبقى الآية الأولى أو في يعني صدر الآية لينذر الذين الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ذكر الله عز وجل في هذا الجزء المنذر به، اللي هو العذاب الشديد من لدنه سبحانه وتعالى، لكن من المنذر؟ إلى الآن ما ذكرش. ثم قال ويبشر المؤمنين، يبقى ده المبشر، الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، يبقى ده المبشر به. يبقى احنا كده ناقص لنا مين؟ المنذر، لغاية دلوقتي لم يذكر. قال سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إما يكون النظارة واحدة، يعني النظارة المذكورة أولا هي النظارة المذكورة ثانيا، وفي الأول ذكر المنذر به ثم ذكر من هو المنذر، أو تكون النظارة الأولى هي النظارة العامة، هي النظارة العامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن لينذر الناس كافة أولا، فآمن الطائفة وكفر الطائفة، فلما آمن الطائفة بشرت، ولما كفر الطائفة أنذرت. فهمتوا دي؟ واضح يا جماعة؟ كلام واضح؟ طيب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه. طبعا ذهبوا لذلك، أو يعني من الأسباب أنهم قاسوا الإيه؟ الغائب على الشاهد، يعني قاس الرب على العبد، فمن كمال العبد أن يولد له، مش كده؟ يعني الرجل الذي لا ينجب أو لا يأتيه الولد يعد فيه نقصا ولا كمالا؟ إيه رأيكم؟ واحد ما بيخلفش. هذا الأمر يعده الناس في الناس نقصا ولا يعدونه كمالا؟ يعدونه نقصا، مش كده؟ قالوا خلاص، يبقى إيه؟ يبقى الله عز وجل له الكمال، يبقى إيه؟ له ولد. ماشي، يعني طبعا هي ما هياش بالإيه، بهذه السذاجة ولا بهذه، لكن إشكال، إشكال كبير، النقيص الغائب على الشاهد. ونشوف بقى إيه اللي يعتبر كمال في الناس فنثبته كمالا للرب عز وجل. لا، مش كده الموضوع، مش كده خالص. ماشي، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ولهذا قال هنا إن يقولون إلا كذبا، أي كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو الكذب المنافي للصدق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه عليهم صلى الله عليه وسلم ورحمة بهم، أرشده الله ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال فلعلك باخع نفسك. طبعا هو هنا الشيخ بيقول أرشده ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء، والحقيقة هو الإرشاد الإلهي هنا ليس بالإعراض عن الأسف، يعني أصل الأسف مطلوب، مطلوب أن نأسف على الكافر خصوصا لو كان من أهل القرابة أو كذا، أو من أهل الخير، يعني اللي بيعملوا خير في الدنيا، أن نأسف عليه ده مطلوب، لأن هذا الأسف هو الذي يحركنا، أو يعني واحد من الأمور التي تحركنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن نأخذ بيده إلى الجنة. وإنما النهي في كل هذه الآيات، النهي كان عن المغالاة في الأسف التي ربما أصابت الإنسان بنوع إحباط أو بنوع اكتئاب أو بنوع قعود عن الواجبات الشرعية. يبقى فكرة إن إحنا يستغرقنا الأسف إلى أن نقعد ونترك العمل، مفهوم يا شباب؟ بالذات اللي منكم بيتصدر لدعوة أو كده، هيشوف ناس يبقى هيتمنى لهم الخير ونفسه. الأسئلة اللي بتجيلنا منكم، أبويا ما بيصليش، بيسب الدين، أمي مش محجبة، أسئلة بتيجي كده، وتلاقي الولد أو البنت يعني تلمح فيه تضعيف كلامه وفي طيات كلماته أسف شديد جدا، إنه خايف على أبيه، خايف على أمه. هذا الأسف ممكن يقعده، يصيبه بإحباط، باكتئاب، أو العكس يصيبه بنوع غلظة شديدة جدا جدا ويخرج عن حدود الأدب وحدود المعروف، وهذا غير مطلوب أيضا. فهذا هو المنهي عنه، ولذلك يقول لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أهو قاتل نفسك، مهلك نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. واضح، واضح برضو. وهنا قال فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك، يعني برضو إشغالك نفسك غما، يعني الاستغراق في الأسف والاستطراد فيه والمغالاة فيه غير مطلوبة. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس. يعني فلا يحزن الحزن المضعف للنفس، ماشي، هادم للقوى ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه. يعني إحنا نأمر مثلا إنسانا مات أبوه كافرا ألا يحزن وألا يأسف؟ لا صعب طبعا، ولعل الشيخ لا يريد ذلك، يعني غير مراد من كلامه، ماشي. وهذا لم يكن حال النبي وحده صلى حال النبي وحده صلى الله عليه وسلم. يعني إبراهيم عليه السلام مع أبيه، نوح عليه السلام مع ولده، يعني صعب يعني إنك تبقى شايف أبوك داخل النار أو ابنك داخل النار ونقول لك ما تأسفش وما تحزنش. لكن نقول ما تأسفش وما تحزنش، الأسف الذي يخرج عن الحد الممدوح، ماشي الحال. وزي ما قلنا لكم هي دي الألفاظ القرآنية الآتية في يعني إيه معرض النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. فإن اهتدوا فبها نعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارها. يبقى كأنك الآن عرفت حقيقة الدنيا ولماذا خلقت، خلقت ليختبرن الله عز وجل بها، لنبلوكم أيكم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني تحقيق لا إله إلا الله، وأصوبه يعني تحقيق محمد رسول الله الشهادة، ماشي. الإخلاص يعني لا إله إلا الله تخلصه لله، والصواب أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهذا مقتضى محمد رسول الله، فتكون ذلك قد حققت الشهادة. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات ثانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. طبعا يا جماعة افتتاح سورة الكهف يعني فيها حقيقة الصراع من لدن آدم إلى قيام الساعة. نبي أو داعية إلى الله يقوم بعد انتهاء عصر النبوة يدعو الناس وينذرهم، فتصدقه طائفة وتكذبه أخرى، فالبشرى لمن صدق والإنذار لمن خالف وتكبر وتجبر. ثم ذكر أن أعظم فتنة يفتن بها الناس وتصرفهم عن التصديق بآيات الله عز وجل وتصديقه وتصرف عن تصديق رسله أو دعاة الخير الدنيا، الدنيا، فحذرنا الله عز وجل في صدر هذه السورة منها، ماشي. طبعا احنا قبل كده كنا تدبرنا سورة الكهف في عدة دروس، لو حد يجيب اللينك ويحطه برضو مهم يعني، واحنا بنقرأ في الأيام اللي هنقرأ فيها التفسير برضو انتوا تسمعوا من ناحية تانية، تسمعوا التدبر بتاع سورة الكهف وقصص السورة، مش فاكر 5 أو 6 دروس مش فاكر. هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. فصاحب الدنيا صحبة البهائم